الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله: القاعدة 19 بعد 100: إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ هذا على قسمين: أحدهما أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل. المذهب أنه يفرد الخاص بحكم ولا يقضى بدخوله بحكمه، وسواء يفرد كان الخاص ذلك بحكمه. فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكمه. أحدهما أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضى بدخوله في العام، وسواء كان ذلك الحكم فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار. ويتفرع عليها مسائل، منها لو قال: هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت، قبل ولم يدخل البيت في الإقرار. ومنها لو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا، نص عليه أحمد. ومنها لو وصى لزيد بخاتم أو بفصه لآخر، وصى لزيد بعبد ولغيره بمنافعه، أو لأحدهما بالدار وللآخر بمنافعها. ومنها لو وصى بثلثه لرجل ووصى لآخر بمقدر منه. القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، فها هنا حالتان: إحداها أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه. إحداهما أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود، فيقع التعارض في الشهادة، ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول. الحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته، فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام. وفي ذلك ثلاث روايات، أشهرها تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم، والثانية إن جهل التاريخ فكذلك وإلا قدم المتأخر منهما، والثالثة إن علم التاريخ عمد بالمتأخر وإن جهل تعارض. ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان: إحداهما إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة، نص عليه. ويتفرع عليه مسائل، منها إذا أوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران، فإنه لا يعطى من نصيب الجيران، كذا لو أوصى لزيد وللفقراء وهو فقير. القاعدة الثانية إذا اجتمعت صفات في عين، فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور من المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور، منها الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوها، ومنها الأخذ من الخمس والصدقات المنذورة والفي والوقوف والإرث بأسباب متعددة، وتعليق الطلاق كإن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق، فكلمت رجلا فقيها أسود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة 19 بعد 100، يقول المؤلف رحمه الله: إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له، فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ قبل أن أوضح هذا الكلام بمثال قوله إذا وجدنا لفظا عاما، مراد المؤلف رحمه الله في الكلام على العموم والخصوص في هذه القاعدة وفي قواعد تأتي لاحقا إن شاء الله، المراد يعني في كلام الناس. وليس المراد في كلام الشارع. والمراد أيضا من كلام الناس ما كان المتكلم واحدا. إذن القاعدة ترد في كلام الناس إذا كان المتكلم واحدا. يتضح ما ذكره المؤلف رحمه الله بمثال، هذا المثال ذكره المؤلف ضمن الفروع على هذه القاعدة. نأخذ أولا لأنه ذكر أن اللفظ العام قد يخص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له. نأخذ مثال على ما إذا خص بعض أفراده بحكم مخالف للأول. قال شخص في إقراره: هذه الدار لزيد، ثم قال: لي منها هذه الشقة، أو هذه الشقة لي، وهي جزء من الدار. يعني نفرض أن الدار في له دورين، وأن في الدور العلوي شقة، فهو قال: هذه الدار وهذه الفلة لزيد. ثم قال: ولي منها أو لي منها هذه الشقة. قوله هذه الدار لزيد عام، يفيد أن الدار كلها لزيد. ثم قوله بعد ذلك، وهذا إقرار طبعا، قوله لي منها هذه الشقة هذا خاص. الخاص هنا مخالف للعام، لأن العام إقرار لزيد بملك الدار، والثاني الذي هو الخاص يفيد عدم ملك زيد الشقة التي هي جزء من الدار، وأنها ملك للمقر. هنا هل نقول خرجت الشقة من الدار المقر بها لزيد وبقيت على ملك المقر، وعلى هذا لا تدخل الشقة في الإقرار بالدار لزيد؟ هذا احتمال. احتمال الثاني أن نقول هي داخلة في عموم المقر به الدار، يعني هي لا تزال داخلة في عموم المقر به الدار، فيتعارض قوله الأول مع قوله الثاني، هذان احتمالان. هذا مثال على كما ذكرت مخالف. مثال على الموافق أيضا ذكره المؤلف، لكني يعني سأبسطه بمثال. وصى للمساكين بثمر هذه الشجرة، ووصى لزيد بألف ريال، وزيد مسكين، وصيته بثمر هذه الشجرة للمساكين هذا عام، في المساكين عام، وصيته لزيد بألف ريال هذا خاص، يعني زيد شخص خاص، زيد مسكين داخل في اسم المساكين. الخاص هنا هل هو موافق للعام أو مخالف له؟ موافق. نعم أحسنت، موافق للعام، بمعنى أنه كله توصية لزيد بألف لا تخالف أن يوصي للمساكين بالثمر، بخلاف المثال الأول، فهنا توصية لزيد بألف لا تخالف جزئيا ولا كليا أن يوصي للمساكين بالثمر. السؤال هنا، هل نقول هنا خرج الخاص الذي هو زيد في مثالنا عن العام اللي هو المساكين وانفرد باستحقاق الألف فقط، وبالتالي ليس له من الثمر شيء؟ هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أم نقول يدخل الخاص في العام، بمعنى أن زيد يدخل في المساكين وبالتالي يتعدد سبب الاستحقاق لزيد، فهو يستحق من ثمر الشجرة مع المساكين باعتباره مسكينا، هذا سبب استحقاق، ويستحق الألف ريال باعتباره موصى له معين، وهذا سبب استحقاق آخر. أظن إذا عرضتم هذا المثال على كلام المؤلف رحمه الله في صدر القاعدة يتضح إن شاء الله كلامه. الشيخ رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة ذكر أن تفصيل الكلام فيها على قسمين. قال أحدهما أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضى بدخوله في العام. معناه أن نخصص العام به. قال وسواء كان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار. يتضح هذا بالمثال الذي ذكره، وقد أشرت إليه سابقا. قال منها: لو قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل. نلحظ أن هذه العبارة فيها الإقرار لزيد بالدار، وفيها استثناء البيت، والكلام متصل، يعني كلام واحد متصل، فهو قال هذا في وقت واحد. حينئذ نفرد الخاص بالحكم ولا نقضي بدخوله في العام، وبناء على ذلك نقول زيد أقر، المقر أقر لزيد بالدار ما عدا هذا البيت. قال ابن رجب: صرح به الأصحاب، يعني أن البيت لا يدخل في الإقرار. مثال ثاني: قال ومنها: لو وصى لزيد بشيء وللمساكين، نزيد عبارة بشيء وهو مسكين، هذا اللي ذكرته قبل قليل لكني فصلت فيه من باب التوضيح. قال: فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئا. ونلحظ أن هذا كلام واحد متصل، يعني هو قال وصيت لزيد بشيء، مثلا قال في مثالنا السابق وصيت لزيد بألف ريال وللمساكين بثمر هذه الشجرة، فهذا كلام واحد متصل. نقول زيد له الألف ولا يستحق من ثمر الشجرة شيئا، نص على ذلك الإمام أحمد طبعا في أصل المسألة. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الحكم، وهو أن الكلام الواحد المتصل يفرد الخاص بحكمه ولا يقضى فيه بدخول الخاص في العام، أن هذا عام فيما يمكن الرجوع عنه كالوصايا، وصايا كما تعلمون يمكن رجوع الموصي في الوصية أو لا يمكن كالإقرار، الإقرار في حقوق الآدميين لا يقبل ولا يمكن الرجوع عنه كما هو معلوم. فهذا الحكم عام في الأمرين، والشيخ مثل للأمرين، المثال الأول في الإقرار والمثال الثاني في الوصايا. مثال ثالث ذكره الشيخ في الأخير، قال: ومنها: لو وصى بثلثه لرجل ووصى لآخر بمقدر منه. صورة هذه المسألة، أو من صور هذه المسألة، لأن لها صور متعددة، لكن من صورها أن يقول ثلثي لزيد ويعطى خالد منه 10,000، نقول في هذه الحالة لا تدخل العشرة في الثلث الذي لزيد، بمعنى أن خالدا يأخذ العشرة كاملة، وما فضل يعني زاد من الثلث بعد أخذ خالد العشرة فهو لزيد. فلو كان الثلث كله مثلا 11,000 نقول خالد يأخذ 10 وزيد يأخذ 1000. وبهذا نكون أفردنا الخاص بحكمه. وذكر ابن رجب رحمه الله أن هذا يفيد تقديم الوصية بالمقدر على الوصية بالجزء المنسوب، قال لأنهما كالخاصة والعامة. هذا يعني إشارة إلى وجه ارتباط بأصل التقعيد. القسم الثاني قال أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين. هذا قسيم القسم الأول. القسم الأول مر معنا أنه أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل، هنا في كلامين منفردين. مثال ذلك مثالنا السابق نفسه، لكن هو قال هذه الدار لزيد في مجلس، هذا إقرار الآن. بعدين في مجلس آخر قال الشقة التي في الدار نفسها السابقة لعمرو مثلا، الشقة خاص والدار عام، والخاص والعام هنا في كلامين منفردين. ما الحكم حينئذ؟ يقول المؤلف رحمه الله فها هنا حالتان. الشيخ فصل الحكم في هذا القسم من خلال حالتين. الحالة الأولى قال إحداهما أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه، هذه الحالة الأولى. يكون كلامه الأول لا يمكنه الرجوع عنه ولا يقبل منه لو رجع عنه. مثل لذلك قال كالأقارير والشهادات والعقود، هذه أمور لا يقبل فيها الرجوع، كما مر ذكرت قبل قليل الإقرار في حقوق الآدميين لا يقبل الرجوع عنه، الشهادات كذلك، العقود اللازمة لا يقبل الرجوع عنها. ما الحكم حينئذ؟ قال فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول. أمثل لذلك، يعني خلونا على دار زيد لكن سنغير في الصيغة. شهد هذا الشخص أن هذه الدار لزيد، ثم في مجلس آخر شهد أن هذه الشقة من تلك الدار لعمرو. الأول إقرار والثاني إقرار أيضا، وهذه الدار بيده، بيد المقر، فهو هذه شهادة. عفوا أنا رحت للإقرار، نمثل للشهادة أنا كنت ناوي أمثل للإقرار لأنه هو الأول في كلام المصنف، وقال ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود. طيب نرجع الآن نمثل للإقرار على اعتبار أن المؤلف قدم الأقارير على الشهادات، وعلى نفس مثالنا السابق أقر بأن هذه الدار التي يده عليها لزيد، ثم في مجلس آخر قال الشقة التي في الدار ملك عمرو، أمامنا الآن إقراران. يقول المؤلف لا يكون إقراره الثاني رجوعا عن الأول. مثال الشهادات، هذا مثال الإقرار، بالتالي ما نجعل الثاني مخصص ونخرجه، لا، نقول لا يكون الإقرار الثاني رجوعا عن الأول. مثال الشهادات على نفس المثال لكن نغير العبارة، شهد أن هذه الدار لزيد، ثم شهد شخص في مجلس آخر ونفس الشخص السابق شهد أن هذه الدار لزيد، وفي مجلس آخر أحسن ما نقول ثم، لأن ثم تفيد الترتيب وسيأتينا أنه قد يتقدم هذا وقد يتقدم هذا، فإننا نقول شهد شخص أن هذه الدار لزيد، وشهد ذلك الشخص في مجلس آخر أن هذه الشقة من تلك الدار لعمر. أيضا الحكم حينئذ نقول يقع التعارض بين شهادتيه، فيكون هذا من قبيل تعارض الشهادات. طبعا تفاصيل ما ينتج عن ذلك هذه الفقهاء يتكلمون عنها في تعارض البينات، فإن يكفينا كقاعدة أن نقول أنه يحكم بأن الشهادات تعارضت أو أن الإقرار تعارض مع الإقرار الأول. ما الذي يعمل بعد ذلك؟ هذا يبحثه الفقهاء مفصلا في أبوابه. العقود، قال بعت هذه الدار لزيد، فقال زيد قبلت، هذا عقد، الآن عقد بيع. في مجلس آخر باع الشقة من تلك الدار لعمر، فقال عمر قبلت، هل يكون العقد الثاني رجوعا عن الأول؟ يقول المؤلف ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول، وعلى هذا أيضا تتعارض العقود كما تعارضت الشهادات وكما تعارضت الأقارير. لكن معلوم أن في قضية العقود ما دمنا لم نصحح رجوعه عن العقد الأول باعتباره عقد بيع لازم، فإن البيع الثاني بيع غير صحيح لأنه باع ما لا يملك، فالشقة خرجت عن ملكه ما دامت داخلة في العقد الأول. إلا أن يوجد ما يرجح خلاف ذلك. وأنا أشير هنا إلى كلام لابن رجب لم يذكره الشيخ لكن فيه لفتة، وهي وإنه وإن كان هذا هو التقرير لأصل المسألة، إلا أن ابن رجب رحمه الله ذهب إلى منحى آخر، وتضمن ذكره لهذا المنحى الآخر فائدة لعلها أهم وأولى بالذكر مما ذكره في منحاه، لكني سأذكر كلامه في الأمرين لاتصال بعضه ببعض. يقول ابن رجب رحمه الله بعد قوله ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول، قال: هكذا ذكره غير واحد من المتأخرين، مع أن كلام أحمد، طبعا أنا أحذف بعض الكلمات، مع أن كلام أحمد أن الخاصة لا يدخل في العام ليس فيه تفصيل بين الكلام الواحد وغيره، فقد يقال إن الخاص لا يدخل في العام مطلقا، ويكون تخصيصه بالذكر قرينة مخرجة له عن العموم ما لم يعارض ذلك، وهذا هو ليهمنا قوله ما لم يعارض ذلك قرينة تقتضي دخوله فيه. أنا أتيت بهذه العبارة من أجل الكلام الأخير، ولا كلام ابن رجب عليه مناقشة وعليه ملحظ، لكن قوله الأخير هذا يفيدنا أن القرائن لها أثر في هذا الباب ولا شك. الحالة الثانية، قال أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته، فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام. الحالة الثانية، طبعا الآن لازلنا في القسم الثاني الذي يكون فيه الخاص والعام في كلامين منفردين، لكن هنا في الحالة الثانية الرجوع عن الكلام الأول ممكن، مثل الوصية، الوصية يمكن الرجوع فيها للموصي ما دام حيا يغير في وصيته ما شاء، عزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته، الإمام يملك العزل والتولية، وإذا ولى يمكنه العزل أو تخصيص الولاية أو تعميمها في من يمكنه، لأن الفقهاء يقولون إن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، ولهذا قالوا إنه ليس له أن يعزل القاضي بدون سبب مثلا. ففي الحال التي يمكن للإمام فيها العزل والتولية فهذا منطبق على قضية إمكان الرجوع. أذكر مثال على الوصية ونكون في نفس مثالنا حتى لا نتشتت. نقول: أوصى شخص لزيد بالدار، وفي مقام آخر أوصى بالشقة التي في الدار لعمر. هذا الآن عام وخاص، والكلام غير متصل، ولهذا قلنا في مقام آخر. والوصية يمكن الرجوع فيها. ما الحكم حينئذ؟ قال الشيخ: فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات، ثم ذكر هذه الروايات الثلاث. حاصلها الرواية الأولى الأخذ بالخاص مطلقا، الرواية الثانية مفادها الأخذ بالمتأخر إن علم، يعني إذا علمنا المتأخر أخذنا بالمتأخر، إن لم نعلم المتأخر يقدم الخاص. فمفاد الرواية الثانية الأخذ بالمتأخر إن علم وإلا فيقدم الخاص. الرواية الثالثة تفيد الأخذ بالمتأخر إن علم، فإن لم يعلم المتأخر من العام والخاص تعارضا، فإذا تعارضا طبعا نطلب مرجح مثل ما قلنا في الحالة التي قبلها. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في أصل هذه القاعدة، ثم ختم القاعدة بذكر قاعدتين متصلتين بهذه القاعدة. قال: ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان. القاعدة الأولى: إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه، يعني الإمام أحمد، ويتفرع عليه مسائل. قوله يتفرع عليه مسائل، هذه المسائل متفرعة عن هذه القاعدة القريبة اللي هي القاعدة المتصلة بالقاعدة الأم، اللي هي القاعدة الأولى من القواعد المتصلة بالقاعدة الأم. ولهذا تتضح بالمثال أو بمثالين ذكرهما الشيخ. المثال الأول قال: منها إذا أوصى لزيد بشيء ووصى لجيرانه بشيء وهو من الجيران، فإنه لا يعطى من نصيب الجيران. هذا مثال على قوله اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة وهي كونه زيد وصية، واستحقاق بجهة عامة كونه من الجيران، لا يعطى من نصيب الجيران شيء. فهو قال الموصي، قال: أوصيت لزيد بكذا ولجيراني بكذا، وزيد من الجيران، نقول ليس لزيد إلا ما أوصى به، ما أوصى به له خصيصا ولا يدخل مع الجيران، فلا يستحق إلا بالجهة الخاصة فقط. مثال ثاني على القاعدة الأولى من القواعد المتفرعة من القواعد المتصلة، قال: وكذا لو أوصى لزيد وللفقراء وهو فقير. أظنها أيضا واضحة، الجهة الخاصة كونه زيد أوصي له، الجهة العامة الفقراء وهو أحد الفقراء يستحق ما أوصي له باسمه ولا يستحق مع الفقراء شيء. هذا يعني مثل المثال الأول، لكن اختلاف في بعض الاختلاف في الفرع والأصل واحد. مثال ثالث ذكره ابن رجب، قال: ومنها لو وصى للفقراء وورثته فقراء، يعني في وصيته قال مثلا 1000 ريال من تركتي للفقراء وورثته فقراء، ورثته يستحقون بجهة خاصة وهي الميراث، ويستحقون بجهة عامة الوصية لأنهم فقراء. هل يأخذون بالجهة العامة يا مشايخ؟ لا يأخذون. ولهذا ابن رجب قال: ومنها لو وصى للفقراء وورثته فقراء لم يجز لهم الأخذ من الوصية نص عليه، يعني الإمام رحمه الله. القاعدة الثانية، قال: إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق. هذه القاعدة مثالها يوضحها وهو المثال الأول، قال: منها الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوها. يعني شخص واحد اجتمع فيه أنه فقير وغارم ومجاهد في سبيل الله، هل يجوز أن نعطيه نصيب من الزكاة باعتبار الفقر، ونصيب آخر باعتبار الغرم، ونصيب ثالث باعتبار أنه مجاهد في سبيل الله؟ الجواب نعم. ولهذا يقول: إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق. يعني لو تعدد عندنا، فعندنا واحد فقير، واحد ثاني غارم، واحد ثالث مجاهد في سبيل الله، هنا الأعيان متعددة، كل واحد يستحق نصيبه. القاعدة تقول أن العين الواحدة إذا اجتمعت فيها الصفات مثل الأعيان المتعددة. المثال الثاني ذكره الشيخ عندنا، قال: ومنها الأخذ من الخمس، تتمة كلام ابن رجب، قال: بأوصاف متعددة، كان يكون من ذوي القربى وهو مسكين ويتيم فيأخذ بهذه الأوصاف. مثال ثالث، قال: الإرث بأسباب متعددة. قال ابن رجب في تتمة هذا المثال: كالزوج إذا كان ابن عم، الزوج سيأخذ نصيبه فرضه وهو ابن عم الزوجة، فهو بالنسبة لها من ناحية أخرى إيش؟ عاصب، فيرث بالجميع على الصحيح من المذهب. هذه عبارة ابن رجب، قال: فيرث بالجميع على الصحيح من المذهب، فيرث بالفرض باعتباره زوجا، وبالتعصيب باعتباره ابن عم. المثال الرابع والأخير قال: وتعليق الطلاق كإن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت فقيها فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق، فكلمت رجلا فقيها أسود طلقت ثلاثا. هنا أختم بسؤال. الشيخ رحمه الله ذكر أن هاتين القاعدتين تتصلان بالقاعدة التاسعة عشرة بعد المئة، ما وجه الصلة؟ أن يربط لنا بأن نريد نربط بين القاعدتين وبين القاعدة اللي قبل، حاولنا نربط. الشيخ قال تتصل، لكن وش وجه الاتصال يعني؟ طبعا هذا ما ذكره بالرجب، لكن نحاول نستنبط يعني. ايش رايكم يا مشايخ؟ يعني القاعدة الأولى صدق أنا ما ظهر لي وجه الاتصال، يعني كأن هذا من نفس القاعدة، يعني ما أدري لماذا أفردها، لم يظهر لي وجه الفرق. والثانية طيب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه بالنسبة للقاعدة الأولى هي أخص من القاعدة الأصلية، لأن القاعدة الأولى في العموم والخصوص المتعلق بجهة الاستحقاق. ويوضح أنها داخلة فيها أمثلتها، فأمثلتها مشابهة للمثال الثاني للقسم الأول من القاعدة. أما بالنسبة للقاعدة الثانية فهي مختلفة عن القاعدة الأصلية، لكن يوجد شبه واتصال من حيث تعدد صفات الاستحقاق، ولهذا الشيخ عبر بالاتصال ولم يقل أنها تتفرع أو هذا اللي ظهر لي والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان، إحداهما أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض الأفراد حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يخص به العموم بغير خلاف، فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. الصورة الثانية أن لا يكون كذلك، وهو نوعان، أحدهما ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف، كخيار شنبر. هكذا يا شيخ؟ نعم هذا هو الصواب. نعم. كخيار شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق التمر والخيار، ونظيره ماء الورد لا يدخل في الاسم المطلق. لا يدخل في مسمى الماء المطلق، كذا في الأصل، وهو أحسن وأوضح. لا يدخل في مسمى الماء المطلق. نعم. ونظيره ماء الورد لا يدخل فيه مسمى الماء المطلق. والنوع الثاني ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر ألا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، ففيه وجهان، ويتفرع عليها مسائل عديدة، منها لو حلف لا يأكل الرؤوس، فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأس من رؤوس الطير والسمك ونحوها. هذه القاعدة وخمس قواعد بعدها في العام ومخصصاته. والمؤلف فيما ظهر لنا يقصد العموم في ألفاظ الناس وليس في نصوص الشرع، كما يفيد ذلك تفصيله وأمثلته سواء في هذه القاعدة أو فيما يليها مما يتعلق بالعام ومخصصاته. هذه القاعدة وهي 121 أفردها الشيخ رحمه الله للكلام على تخصيص العموم بالعرف، هل يخص العموم بالعرف؟ ذكر تفصيلا في ذلك من خلال صورتين، الصورة الثانية منهما ذكر لها نوعين. نأخذ الصورة الأولى، قال إحداهما، هذه الصورة الأولى، أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يخص به العموم بغير خلاف. إذن هذه الصورة الأولى وهذا حكمها. الصورة الأولى غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية، يعني الاسم العام لغة العرف خصصه ببعض أفراده، هذا التخصيص غلب في الاستعمال فصار يعد حقيقة عرفية. في هذه الحالة يخص العموم بالعرف، فإذا تكلم متكلم بهذا اللفظ الذي هو في اللغة عام وفي الحقيقة العرفية خاص، فإننا نعتبر المعنى الخاص وهو بعض الأفراد حسب مدلول الحقيقة العرفية، ولا نأخذ بالحقيقة اللغوية العامة. والشيخ يقول إن هذا بغير خلاف. مثال ذلك، قال فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى. هذا شخص قال والله لا آكل شواء. شواء هذه نكرة في سياق نفي عام تفيد كل ما يشوى، فالبيض إذا شوي لغة يقال له شواء، والذرة مثلا إذا شويت يقال لها شواء لغة، لكن العرف الحقيقة العرفية إذا قال الناس أكل شواء ما يتبادر إلى أذهانهم إلا اللحم المشوي. فهذا الشخص لو حلف لا يأكل شواء ثم أكل ذرة مشوية يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث اعتبارا بالحقيقة العرفية. مثال ثاني لم يذكره المصنف لكن ذكره في الأصل، قال وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك دون الآدمي والسماء، فإن هذه التسمية فيها هجرت حتى عادت مجازا. هذا كلام ابن رجب. توضيح ذلك لو قال مثلا: والله لا يدخل بيتي اليوم دابة، فدخل إنسان، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. مع أن الدابة في اللغة هي كل ما يدب على وجه الأرض، والإنسان داخل في عموم الدابة، لكن الحقيقة العرفية جعلت أخرجت الإنسان من مسمى الدابة. مثال ثاني، السماء اللي أشار الشيخ، قال: والله لا أنام الليلة تحت سقف، فخرج ونام في العراء وفوقه السماء، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. مع أن السماء سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، لكن العرف والحقيقة العرفية خصصت بعض أفراد، نعم، أخرجت السماء عن ذلك وخصصت السقف بالسقف المعروف. الصورة الثانية، قال: ألا يكون كذلك، يعني ما وجد غلبة استعمال جعلت من العرف حقيقة عرفية. قال: وهو نوعان. النوع الأول، قال: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال، فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف نعلمه، كخيار شنبر وتمر هندي. الصورة الثانية كما ذكرت لا تصل إلى درجة الصورة الأولى، فغلبة الاستعمال لم تصير المعنى العرفي حقيقة عرفية، لكن النوع الأول من هذه الصورة لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال بحسب العرف. مثال ذلك، قال: خيار شنبر. طبعا ما نعرف خيار شنبر هذا، لكن لعله خيار متميز عندهم كانوا يعرفونه، متميز عن أنواع الخيار، بحيث أنه إذا قيل خيار وأطلق ما يفكر أحد أنه يدخل فيه خيار شنبر هذا، لأنه متميز لا يدخل في العموم، لا يفرد بحال، فلا يطلق على خيار شنبر الاسم العام إلا مقيد. فالناس ما يسمون خيار شنبر خيار، ما يسمونه إلا خيار شنبر، ومثله التمر الهندي. طبعا هذا قد يقول قال: ما عندنا الشيء هذا. نقول: العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فالعرف يختلف، فإن نفترض هذا الافتراض كما يمثل به المصنف، فهذا تمر هندي ما يطلق عليه تمر إلا أن يقيد، فيقال تمر هندي، فكل من قال اشتريت تمرا أو أكلت تمرا، السامعون بحسب العرف لا يفهمون أنه أكل أو اشترى تمرا هنديا حتى يقول تمرا هنديا. فهذا يقول المؤلف لا يدخلان في مطلق التمر والخيار، وهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف. قوله: ونظيره ماء الورد، هذا المثال ماشي معنا يمكن في عرفنا الآن. فماء الورد لا يدخل في مسمى الماء المطلق، وهذا حتى في عرفنا الآن أظنه جاري. فلو قال والله لا أمس ماء الليلة فمس ماء ورد يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث بحسب العرف، لأن ماء الورد ما يطلق عليه أنه ماء فقط، ما يطلق عليه ما لا يراد إلا بالتقييد، فيقال ماء ورد. وعلى ما ذكره المصنف لو قال والله لا آكل خيارا ولا تمرا، فأكل خيار شنبر أو تمرا هنديا، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. النوع الثاني قال ما يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر ألا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة. طبعا هذا يختلف عن النوع الأول. الأول لا يطلق عليه الاسم العام، ما يسمى ماء الورد ماء، ما يسمى إلا ماء ورد. لكن النوع الثاني يقول يطلق عليه الاسم العام، لكن الأكثر والأغلب في إطلاق الناس بحسب العرف أنه يذكر مع الاسم العام بقيد أو قرينة، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه، وإن كان يطلق عليه الاسم العام. فهذا ذكر الشيخ أن فيه وجهان، قال ويتفرع عليهما مسائل عديدة، يعني على الوجهين، منها لو حلف لا يأكل الرؤوس، فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك ونحوها. يعني الرؤوس تسمى رأس الشاة رأسا، ويسمى رأس الناقة رأسا، ويسمى أيضا رأس الدجاجة رأسا، ورأس السمكة رأسا. لكن بالنسبة للدجاج والسمك غالبا ما يقول شخص أكلت رؤوسا ويقصد أنه أكل رؤوس دجاج أو رؤوس سمك، فغالبا ما تذكر إلا بقيد أو قرينة. أما إذا قال أكلت رؤوسا فالناس عند الإطلاق لا يكادون يفهمون أنه أكل رؤوس طير أو رؤوس سمك، وإنما يفهمون أنه أكل رأس شاة أو رأس ناقة أو ما أشبه ذلك. فهذا النوع فيه خلاف كما ذكر الشيخ، فرأس السمك يعني يطلق عليه أنه رأس، ويطلق أيضا على بيضه بيض السمك أنه بيض، لكن غالبا لا يطلق ذلك إلا بقيد أو قرينة. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله في الأصل ومنها لو حلف لا يأكل البيض فهو على وجهين، على الوجهين، فيحنث عند القاضي بأكل بيض السمك وغيره، ولا يحنث عند أبي الخطاب إلا بأكل بيض يزايل بايضه في حياته، يعني مثل بيض الدجاج مثلا. في العرف أنه مثلا بيض دجاج أو نحوه، لكن لا يفهم عند إطلاق البيض قضية بيض السمك. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤالي شيخ، تفضل. في نفس القاعدة، لم يتضح لي الفرق بين